مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 9 إلى 15 مايو 2022. إلى العناوين: ما المطلوب من هيئة تحرير الشام حتى ترفع من قوائم الإرهاب؟ قراءة في دراسة معمقة أعدها أرون زيلن من معهد واشنطن. من السيناريوهات المطروحة: اعتزال القادة التاريخيين في الهيئة، فالانتهاكات لا تسقط بالتقادم أو تغيير الاسم. ولاية الشام في داعش تتدخل لحل خلافات بين نساء التنظيم في مخيم الهول. وتتر القرم، المسلمون يقاتلون مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي. وضيف الأسبوع نيرودا آل حسين، الصحفي في موقع إكسفار المتخصص بالتقنية. نيرودا يحدثنا عن البصمة الرقمية، تاريخك على الإنترنت وكيفية محو آثارك. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى دراسة مهمة للباحث الدكتور أرون زيلن بعنوان عصر الجهادية السياسية، نموذج هيئة تحرير الشام. زيلن من أشهر الباحثين في الجماعات الجهادية، وله موقع جهادولوجي الذي يعد موسوعة فريدة لإصدارات هذه الجماعات. الدراسة تبحث في سؤال واحد: هل فعلت هيئة تحرير الشام ما يكفي حتى ترفع من قوائم الإرهاب؟ هل هجرت الجهادية التقليدية وخطت نوعا جديدا من الجهادية يقوم على الدبلوماسية والتفاوض، وبالتالي أخذت شكلا لكيان يمكن أن يتعاطى معه المجتمع الدولي بالتعاون والحوار بدل الملاحقة والقتال؟ في البداية مهم جدا توضيح أن الدراسة لا تقول إن الأمريكان ردوا عن الهيئة كما جاء في بعض تعليقات السوريين على التليجرام. بالعكس، قد تبدو نتائج الدراسة محبطة لبعض أنصار الجماعة كما سيأتي لاحقا. يقع هذا البحث في 92 صفحة و8 فصول. بعد المقدمة في الفصول من 2 إلى 6 يستعرض زيلن أمرين متصلين: الأول، كيف تحولت هيئة تحرير الشام منذ ظهورها في سوريا قبل 10 أعوام تقريبا من جماعة إرهابية تقليدية إلى كيان أقرب إلى غيره من كيانات سلطوية في المنطقة؟ فالهيئة بنسختيها السابقتين فتح الشام وجبهة النصرة فكت الارتباط مع القاعدة وداعش، وبالتالي لم تعد جزءا من الجهاد العالمي. التحول في الجماعة ظهر في تحول زعيمها أبي محمد الجولاني من السرية إلى العلنية، والتعاطي المباشر مع المحليين ثم مع المنطقة العربية والآن مع الجمهور الغربي، في إشارة إلى ظهور الجولاني في مقابلات مع صحفيين أجانب ورغبته الواضحة في الحصول على اعتراف دولي. يشرح زيلن أن الجولاني كان في 2012 يخفي وجهه ويغير صوته، أما اليوم فها هو يتجول في إدلب بحرية، وهو ما يمثل مرحلة جديدة من تطور الحركة الجهادية تجاه هدفها باستحداث حوكمة مستدامة، ومؤشر على قبول أطراف دولية معينة لهذه الحالة. وهنا يشير زيلن إلى أن أمريكا عدلت عن استهداف الجولاني بدءا من أغسطس 2018، فلم يعد الجولاني قائد جماعة إرهابية أو فصيل متمرد، إنه رأس كيان ناشئ، ومع هذا تأتي مسؤوليات تتعدى الحكم العسكري. الأمر الثاني الذي تناوله زيلن في هذه الفصول الأولى هو أن سلوك الهيئة في الماضي لن يمحى بتغيير الاسم أو حتى النهج، فلا تزال الهيئة متهمة بتسهيل مهمة داعش في المنطقة، ولا تزال انتهاكات الهيئة لحقوق الأقليات تشكل معضلة أمام المشرع الأمريكي، ومن ذلك انتهاكات ضد الدروز والمسيحيين وحتى العلويين، بالإضافة إلى تنفيذ اغتيالات مثل اغتيال رائد الفارس الذي يعتبر رمز الثورة. وهنا يؤكد الباحث أنه لا يكن أي تعاطف مع النظام السوري عندما يستعرض نشاط الهيئة ضد المناطق العلوية مثلاً. بحثه يتعلق بما قد يعتبر إشكالية قانونية، ومن سلوك الهيئة دعمها جماعة أو فرادة هجمات إرهابية خارجية رغم خروجها من دائرة الجهاد العالمي. فمثلاً في جريمة قتل المدرس الفرنسي سامويل باتي، وجد المحققون الفرنسيون أن القاتل أنزوروف الشيشاني كان تواصل مع فاروق الشامي وهو من التاجيك المنتمين إلى الهيئة. المحققون الفرنسيون يعتقدون أنه ربما أثر على أنزوروف لينفذ الهجوم وعليه، فمن غير المحتمل أن الهيئة كتنظيم لها علاقة بالهجوم، ولكن يبدو أن لأفراد منتمين إليها علاقات مع آخرين في الخارج قد يحرضونهم على تنفيذ هجمات. ويزيد زلن أن واحدة من أدوات الإعلام المساند التابعة للهيئة وهي شموخ لا تزال فيها مقاطع صوتية لأسامة بن لادن زعيم القاعدة وأبي يحيى الليبي وعبد الله عزام، ما يعني أنه بينما قطعت الجماعة علاقتها مع القاعدة بنسختها الحالية، إلا أنها لا تزال تتمسك بالإرث التاريخي لحركة الجهاد الأوسع. الفصل السابع يستعرض مسائل قانونية تتعلق بتوصيف الجماعة أو الشخص الإرهابي. ما هي الشروط التي إن تحققت توضع جماعة أو شخص على قوائم الإرهاب الأمريكية؟ يقول زلن: ومنذ قطعت الهيئة علاقتها مع القاعدة بقيت 5 أجزاء من التعريف القانوني تنطبق على الهيئة، وبالتالي كيف يمكن لأمريكا أن تتعامل مع هذه العناصر 5 المتبقية فترفع الهيئة من قوائم الإرهاب، أم أن ثمة سيناريوهات أخرى؟ يستعرض زلن خيار فرض عقوبات على الهيئة أو أفراد فيها بناء على سجل انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تسقط بالتقادم، الأمر الذي سيتيح المجال أمام المجتمع الدولي للتعامل مع الهيئة دون التغاضي عن تاريخها أو تاريخ أفرادها. ثمت سيناريو آخر وهو فرض شروط على الهيئة إن طبقتها خرجت من التصنيف، ومنها حلها وتحويل بنيتها التحتية إلى حكومة الإنقاذ واجهة الهيئة المدنية، التي يجب أن يكون انتخاب مجلس شوراها متاحاً للجمهور ومنهم النساء. ويشرح زلن أن الكيانات المقاتلة التابعة للهيئة قد تدخل فيما يشبه وزارة الدفاع ضمن حكومة الإنقاذ هذه، حيث أن السيطرة المدنية على القوات المسلحة هي من أهم عناصر الحكومة المستقرة. وقد يفرض على الهيئة شرط أن يستقيل قادة تاريخيون فيها بطواعية فيقضون أحكاماً بالسجن على جرائمهم السابقة، ومن ثم يعتزلون الحياة السياسية. وكحل توافقي يمكن قضاء فترة الأحكام هذه في بلد مثل تركيا الذي يعتبر حليفاً غير رسمي للهيئة. يقر زلن بتعقد المسألة فيعرض لبعض جوانب جدل مع باحثين سوريين يرون أن أي نوع من استيعاب الهيئة هو سياسة ضعيفة يحكمها مثالية إنسانية أو واقعية جيوستراتيجية تتعدى على الأمل ببناء سلام دائم في سوريا موحدة. يرد الباحث إن أفضل سياسة هي بأن تظل الهيئة على قوائم الإرهاب إلى أن تغير في ذاتها. مع هذا من الجيد اختبار ما إذا كانت الهيئة مستعدة لفتح نظامها السياسي وقبول مساءلتها على جرائمها السابقة مهما ظهر أنها لن تفعل ذلك. باختصار يقول زلن: تحويل وضع الهيئة إلى نظام عقوبات آخر غير ممكن في هذه اللحظة، وإن كان مجدياً أن نفصل أدوات سياسية محتملة في هذا الإطار قد تستخدمها واشنطن بناء على أولوياتها. بودكاست على راديو الآن. تناقل معارضو هيئة تحرير الشام ما قالوا إنه تسريب من سجون الجولاني يتعلق بأبي يحيى الجزائري الجهادي الذي كان سابقا عضوا في حراس الدين قبل فصله من التنظيم في قضية الخلاف الداخلي الشهير مع قيادة التنظيم بسبب تقاربه مع الهيئة. اعتزل التنظيم وظل معارضا للهيئة، فاعتقل في يوليو 2020 ضمن الانقضاض الكبير الذي قضى على ممثل القاعدة في الشام. التسريب يقول إن مدير السجن في حارم يشبحه 5 أيام متواصلة ويريحونه فقط عند الإفطار والسحور. وفي مسألة المعارضين المعتقلين، نقل منظر الجهادية أبو محمد المقدسي في حسابه على تويتر التوحيد أولاً أن تركيا قبل شهر سلمت أبا اليمان الوزاني إلى هيئة تحرير الشام وعادته إلى إدلب. على الأرجح أن الوزاني المقصود هو المسؤول القضائي سابقاً في حراس الدين، والذي أقيل مع أبي يحيى وغيره في ذلك الخلاف صيف 2019. بعد إقالته انشق مع جماعة أنصار الحق وظل في إدلب. اعتقلته الهيئة في نوفمبر 2019 بتهمة الغلو والتكفير. بحسب المشرف على قناة مزمجر الثورة السورية، على الأرجح أطلق سراح الوزاني في النصف الأول من 2021 بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن. يقول المقدس إن الوزاني خرج من إدلب بعد إطلاق سراحه وعمل مع أخوة أتراك ثقات ليتكسب عيشه، إلى أن اعتقلته الاستخبارات التركية وسلمته لهاتش. المقدسي واثق من معلوماته بدليل أن للوزاني جزء من راتبه لم يستلمه بعد. أبو محمود الفلسطيني الموالي للهيئة كذب المقدسي وقال إنه أفرج عن الوزاني بعد أن تعهد بترك الغلاة، ومن ثم تبين أنه متورط بقضايا أمنية كثيرة فسلم نفسه للأتراك كي يهرب من القضايا، فسجن في تركيا ثم خرج من السجن وبعدها سلم نفسه للمغرب وهو الآن في سجن المغرب. بودكاست على راديو الآن. نشرت قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي رسالة حديثة بتاريخ مايو الجاري صادرة عن مكتب شؤون المخيمات في ولاية الشام التابع لداعش، موجهة إلى سجينات التنظيم في مخيم الهول. الرسالة تحذر من التعامل مع 2 رجل وامرأة متهمين بالطعن في السجينات واستغلالهن. تعلق القناة: ليس المهم الأسماء والاتهامات، المهم هو خروج ولاية الشام ببيان تعترف فيه بشكل علني بوجود خلافات بين السجينات في الهول، وهذا يعني أن بعضها خرج عن السيطرة واقتضى أن يتدخل التنظيم بشكل رسمي. ما يجهله عامة الناس هي الخلافات المدمرة بين نساء تابعات لولاية الشام وأخريات تابعات لولاية العراق داخل المخيم، وخروج هذا التعميم من ولاية الشام تحديدا هو من إرهاصات تلك الخلافات، سنسمع عنها في المستقبل القريب. انتهى الاقتباس. بودكاست على راديو الآن. نقلت قناة أخبار الآن اليمن على التليجرام أنباء عن اتفاق جديد بين تنظيم القاعدة وميليشيا الحوثي في البيضاء اليمن، وفيه أن قيادات في ميليشيا الحوثي الموالية لإيران التقت أبا القعقاع الريامي الذي وصف بأنه قيادي بارز في تنظيم القاعدة بمحافظة البيضاء، بهدف الاتفاق على إطلاق ميليشيا الحوثي عشرات من عناصر تنظيم القاعدة مقابل تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في المحافظات المحررة. بودكاست على راديو الآن. نشرت مجلة نيو لاينز ماجازين الأمريكية مقابلة مع مصطفى جيميليف أحد زعماء التتر المسلمين في أوكرانيا. تتر القرم هم مسلمو أوكرانيا وأكبر أقلية فيها، بالرغم من أن روسيا احتلت جزيرة القرم في 2014، إلا أن الفارين منها انضموا إلى الحرب ضد الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير الماضي. هؤلاء يخدمون في الجيش الأوكراني كمتطوعين يقدمون المساعدة الإنسانية. يتحدث جيميليف عن ترويس المجتمع التتري في القرم، فليس الدين وحده المستهدف وإنما الهوية واللغة، فيمنعون من التحدث بلغتهم الأم ويعانون من التمييز فيعاملون مواطنين من الدرجة الثانية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إحدى تبريراته الواهية لغزو أوكرانيا قال إنه أراد الانتصار لحق الأقليات في الاحتفاظ بإرثها. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون. الآن نستضيف هذا الأسبوع الأستاذ نيرودا آل حسين، الصحفي المتخصص في الكتابة التقنية، يكتب الآن في موقع أكسبار المتخصص باللغة العربية. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ نيرودا. يا أهلا وسهلا، شكرا لاستضافتي كمان. الحقيقة موقع إكسبار متميز ويقدم خدمة مهمة في تعزيز المحتوى العربي على الإنترنت، فيعطيكم العافية جميعا. كتبت حضرتك عن البصمة الرقمية، تاريخك على الإنترنت وكيفية محو أثارك. كيف يمكن أن يمحو شخص وجوده الرقمي في هذا العصر وهذه الطفرة من السوشيال ميديا؟ طبعا البصمة الرقمية باختصار شديد يعني هي الآثار اللي نحن منخليها ورانا بأثناء التصفح أو بأثناء مثلا ارسال منشور على الفيسبوك او التويتر، او مثلا بتعليق على شيء بوست محدد عند الاصدقاء، او حتى باستفسار على المنتج او شراء منتج. هاي كلها بتؤدي لاثار نحن بنسميها البصمه الرقميه. البصمه الرقميه طبعا هي مجموعه بيانات، بيانات شخصيه للانسان، سواء اي بي، سواء نوع جهازه، سواء اهتماماتك، سواء ميولك، وزائد الملفات التعريف الارتباطي لمواقع الانترنت بتجبرنا ان نوافق عليها، الكوكيز يعني، اللي كمان هي بتساهم بانشاء البصمه الرقميه اللي بتسمح للمسوقين وغيرهم كمان بتتبعنا. اما كيفيه محو البصمه يعني، فهي يعني بعملية بحث بسيطة على جوجل بإمكان أي شخص يعرف شلون لك الشكل البصمة الرقمية الشخصية للإنسان، وبإمكانه طبعاً عن طريق القيام بالبحث عنه عن طريقها بإمكانه إدارة البصمة الرقمية. باعتقادي إني إدارة البصمة أفضل من مسح البصمة، فالبصمة اللي مدارة بشكل جيد بإمكانها تكون مثل السي في، مثل السيرة الذاتية لأي شخص، سواء بتقوم بعرض أعمالك أو بهواياتك أو إنجازاتك. فالبصمة الرقمية ما هي شيء مخيف للشخص المدرك بقيمة البصمة الرقمية، فما في داعي إن الإنسان يقوم بحذف البصمة أبداً. ممكن تقوم البصمة بأمور شوي تعقيدية للشخص، سواء مثلا ممكن الصور أو الفيديوهات أو المعلومات الشخصية للشخص اللي عم يشارك على مواقع التواصل، ممكن تؤدي إلى مثلا نوع من التنمر أو مثلا نوع من الابتزاز الجنسي، أو مو بالإمكان الاستفادة منها بالهجمات الهندسة الاجتماعية اللي بتؤدي إلى سلسلة من الاختراقات وسرقة البيانات. فمن الأفضل أن يكون دائماً في إمكانية لإدارة البصمة بشكل مهني، بشكل توضح فيها إنجازاتك، وظائفك، كل شيء حابب توضح نفسك للقارئ. هي اللي كان لازم يصير تماماً البصمة الرقمية. أستاذ نرودة، بفهم من حضرتك أنه إذا لغيت بروفايلي من فيسبوك أو إنستا أو تويتر، بصمتي الرقمية بتضل، إذا حدا عمل عني بحث رح يلاقي شيء عني، صح؟ فعلياً نحن إذا حذفنا أي بروفايل، أي أكاونت عن أي موقع، نحن ما رح نظهر قدام الناس، بس بياناتنا بتضل محفوظة بالشركات. هون المشكلة، إن بياناتنا دائماً الشركات تحتفظ فيها حتى بعد لو حذفنا الأكاونت تبعنا. بس أما موضوع البصمة الرقمية الظاهرة للشخص العادي، يعني الظاهرة لأي شخص ممكن يبحث عن اسمي واسم حضرتك، بتنحذف بحذف الأكاونت. بس أما البيانات الداتا ما بتنحذف عند الشركات اللي بتجمع البيانات. الشغلة الثانية اللي بفهمها منك نيرودا هي إنه الإدارة مقابل الحذف، يعني إنه ننتبه شو بننزل صور، شو بنكتب، شو ألفاظ بنستعمل، حتى لا يرتد هذا الأمر علينا مستقبلاً. تماماً، يعني الإدارة الصح هي اللي ممكن الإنسان يعرف شو يكتب، يعرف شو يعلق، حتى بإمكان يعني استخدام الخصوصية. إذا أي شخص حابب مثلاً ينزل صورة على الفيسبوك، صورة عائلية، ما في داعي إن ينزلها بخصوصية العامة. يعني في بعض الميزات بالتطبيقات، مثل فينك تنزلها بالخصوصية الأصدقاء فقط ممكن يشاهدوا الصور، أو مثلا أصدقاء الأصدقاء. مو كل شيء لازم الإنسان يعمله عام، إلا اللي بدك أنت تظهره بشكل عام، حابب إني تشاركه للعموم، واللي بتعرف تماما إني هاي البوست رح يوصل لناس ما بيعرفوه، وقتها نحن بنستخدم العام. أما في خيارات الخصوصية ضمن التطبيقات، دائماً بننصح أي شخص أنه يستخدم نمط الخصوصيات الأخرى، سواء الأصدقاء سواء العائلة، بالصور الشخصية، بالرحلات، بالمناسبات. هاي شيء خاص مو عام يعني على الفيسبوك. نرودة، إلى أي درجة يستفيد الإرهابيون الفارون من القانون، يستفيدوا من هذا الأمر؟ كيف يعقد حياتنا نحن الصحفيين والباحثين أو حتى الأمنيين؟ نحكي بشكل عام، نحن أي شخص مو بس الإرهابي يعني بإمكانه مسح البصمة الرقمية تماماً. في مواقع مثل موقع ماين بيقوم، وأكثر طبعاً في أكثر من موقع بيقوم بمسح البصمة الرقمية تماماً. طبعاً هاي المواقع متخصصة بهالشيء، فقط اختصاصها أن تمسح أي وجود لأي شخص عن الإنترنت بشكل عام. وطبعاً في كمان ميزات تانية، مثلاً متصفح كروم في مجال التصفح الخفي، ضمن الكروم في التصفح الخفي اللي هي ما بتحتفظ بسجل التصفح، ما بتحتفظ ملفات التعريف الارتباطي، ما بتحتفظ بيانات الموقع الويب اللي عم تزوره، ما بتحتفظ بأي معلومات أنت أضفتها حتى ضمن النماذج بالمواقع. فأي شخص مو بس الإرهابي كمان بإمكانه أني يتصفح الإنترنت بشكل خفي تماماً، ومثل ما قلت لك أني في مواقع متخصصة بمسح الأثر تماماً لأي شخص بده على الفيسبوك والتويتر واللينكد والإنستا والمواقع والمدونية بشكل عام. أي شيء مرتبط بمصبته قادرة هالمواقع أن تمسحها بشكل نهائي. نرودة، حوالي 2 مليار شخص بيستخدموا فيسبوك، وبنعرف المشاكل والجدل اللي لا يزال يلاحق فيسبوك، سواء ضعف الخصوصية أو إحداث بيئة تعزز الإرهاب وحتى الاتجار بالبشر. ماذا يعني إنه شركة مثل ميتا يكون عندها بيانات ملياري شخص، شركة وليست دولة؟ ماذا تفعل بهذه البيانات؟ يعني هلا فيسبوك طبعا مملوكة لشركة ميتا، هي تعتبر أكبر قاعدة بيانات في العالم، فهي تقريبا تملك اكثر من تقريبا 2 مليار، خلينا نقول اني احصائيات شوي 2001، 2 مليار مستخدم حول العالم. وطبعا بالاضافه اني تطبيق الواتساب كمان تابع لميتا، اللي هو ايضا كمان عنده 2 مليار مستخدم نشط شهري. واذا بتتذكري الضجة اللي صارت العام الماضي حول سياسة خصوصية الواتساب، واللي كان المحور الأساسي فيها هو تبادل البيانات مع الفيسبوك، مع الأنستا، مع أطراف ثالثة. وطبعاً كمان الأنستا كمان 2 مليار كمان مستخدم نشط يومي، فلذلك الموضوع يتعدى الفيسبوك، الموضوع صار أضخم كتير، صار في أرقام ضخمة، أرقام مرعبة. نحن ما عندنا خيار الموافقة بهالموضوع، فنحن أول ما بنعمل أكاونت تطلع لنا قائمة طويلة وعريضة، 99.99% ما بيقرأ الشروط والأحكام بالمنصات التواصل الاجتماعي. بس الأهم بالموضوع أني بتوافق بإمكانك تعمل أكاونت على الفيسبوك، إذا ما بتوافق ما من حق لك أنك تعمل أكاونت. فأنت يعني نحن كمستخدمين ما عندنا خيار غير الموافقة، نحن ملزمين بالموافقة على الشروط اللي عند التسجيل. طبعا هاي الشروط وقتها بتكون تبادل البيانات بشكل تام بين التطبيقات، وطبعا بقى وقتها ببلش البيانات هاي تنباع على جهات وأطراف ثالثة من شركات إعلانية التي يمكن بعدها تقدم إعلانات بشكل أكثر توجيهاً واستهدافاً للمستخدم، بخلاف البيانات اللي أحياناً الأجهزة الاستخباراتية بإمكانها الحصول على هالبيانات طبعاً بشكل من الضغط، سواء ضغوطات قانونية أو ضغوطات سياسية. المهم آخر شيء هالبيانات بتوصل للجهة المستخدم ما بده يتوصل، فنحن لا حول ولا قوة يعني بهالأمور. وهذا بيودينا لموضوع الخوارزميات نيرودا اللي بتلاحقنا، حتى إنه إذا فكرنا في شيء وجدنا إعلانه هنا أو هناك، وكأنه الإنترنت بيقرأ أفكارنا. لكن من أغرب ما قرأت كان مقال كتبته أنت عن التجسس من خلال السماعات الذكية، كيف؟ وبالتالي كيف يمكن أن نثق بما لدينا من أدوات هارد ديسك، سماعات؟ هلا موضوع الثقة يعني ما بعرف شوي صعبة، يعني ليش بشكل عام يعني أي شيء مرتبط على الإنترنت مجرد فيه له خلفية ارتباط بشركة محددة أو لا تعيين صعب إن الإنسان يكون فيه عنده ثقة. فمثلاً أمازون يعني أمازون مو شركة بسيطة، تعتبر من عمالقة التكنولوجيا حول العالم. يعني هذا التقرير صدر أتوقع بداية الشهر الحالي، كان عن مجموعة باحثين من جامعة واشنطن وكاليفورنيا. التقرير حكى أن أمازون بلش تنتهك سياسة الخصوصية للمستخدمين السماعات الإيكو اللي بيجي مع المستخدم مساعد الرقمي أليكسا. فالإيكو الخاص بشركة أمازون من خلال محادثات عن تجريه الشخص والمستخدم مع مساعد أليكسا التابع لأمازون الاستفادة قدر الإمكان باستهداف الإعلانات اللي على موقع أمازون تكون أكثر استهدافاً أكثر تحديداً للمستخدم وزوار موقع أمازون تحديداً. يعني طبعاً موضوع إيكو ما هو الموضوع الوحيد يعني لشركة أمازون. فجهاز الإيكو لحاله بحسب إحصائية لسه بعام 2019 انباع أكثر من 100 مليون جهاز حول العالم. يعني نحن عم نحكي على 100 مليون جاسوس حالياً حول العالم. وقتها صار ضجة كمان كبيرة كمان على بعض الأمور الثانية اللي أثبتت أن أمازون عم تنتهك خصوصية مستخدميها. كنت سألتي على منتج محدد مثلاً سألتي أكثر من مرة عن نوع من أنواع الأحذية الرياضية، أكثر من مرة سألتي أليكسا عن سعر فلان عن سعر فلان، راح تلاقيني بأي زيارة على مواقع الأمازون متاجر أمازون راح يطلع لك الأحذية الرياضية أكثر من ما يطلع أمور تانية. فأنت عم تركزي بحثك مع الأليكسا طريق المساعد أليكسا، ركزتي البحث عن هالموضوع، فهذا هو الاستهداف في الإعلان تماما، هو هذا هو. لكن نيرودا لا يستطيع أحد الوصول لبياناتنا على الواتساب مثلا إلا بقرار من المحكمة، فيعني في توازن، نحن بنستفيد من هذه التقنية في المقابل في مسوغ قانوني للحصول على البيانات، صح؟ هلا نحن بنعرف اني في لازم اي وصول للبيانات يكون عن طريق المحكمه، بس في كثير تقارير امنيه بتحكي ان هالشيء مو صح، في جهات طرف ثالث عم يتم بيع البيانات له غير شركات اصحاب التطبيقات. فهالشركات اكيد لها تصرف كامل بالبياناتنا، وهي اللي بتستغل هالموضوع سواء باستهداف الإعلانات وسواء بأمور أمنية أخرى. يعني فما موضوع أني واتساب مجاني نحن عم نستفيد منه، الموضوع أني هني كمان عم يستفيدوا من هالموضوع، هني عم يستفيدوا من جهة من بياناتنا اللي عم يجمعوها بمليارات البيانات. طبعا نحن عم نحكي صور محادثات على الواتساب بالذات. الواتساب غير موضوع اني بيعرف نوع جهازك، غير موضوع اني بيعرف موقعك بالتحديد، غير موضوع اني قائمة جهات اتصالك كاملة عنده بأرقامهم بصورهم بأسمائهم. نحن عم نحكي على 2 مليار مستخدم، يعني تصوري هلا الكم الهائل بس من جهات الاتصال الشخصية. وغير هيك يعني بشكل عام اي تطبيق نحن بنستخدمه لازم ننتبه على موضوع الأذونات. يعني بس نرجع أني نحن لا حول ولا قوة، يعني مفروض أني نقبل بالشروط اللي عم تمليها علينا واتساب وفيسبوك. غير هيك الحل الوحيد للحماية أني نحذف الفيسبوك ولا نستخدم الواتساب، ما في غير هيك. نيرودا الحسين، الصحفي المتخصص في الكتابة التقنية والصحفي في أكسفار، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.